بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإني لا أسأل الله عز وجل في مستهل هذا اللقاء الذي ما ظننت أن حضوره بهذا العدد المبارك، أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه ألا يدع لإخواننا الحاضرين ذنبا إلا غفره، ولا هما إلا فرجه، ولا دينا إلا قضاه، ولا توبة إلا قبلها. بمنه وكرمه إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتنا في الله، وأنا في الطريق إليكم تجولت بفكري في كثير من المجالس والاستراحات والمناسبات والردهات وأماكن اللقاء والاجتماع، فرأيت الناس لا يخرجون في لقاءاتهم عن أمور لقاؤكم هذا هو أجلها وأكرمها وأشرفها وأعلاها منزلة وأكرمها جنابا عند الله سبحانه وتعالى. وما ذاك إلا أنكم اجتمعتم على غير أنساب بينكم، ولا مصالح تجمعكم، ولا مقاصد من حطام الدنيا الفاني ألفكم، وإنما جمعكم جميعا أن تمجدوا الله وأن تثنوا على الله وأن تحمدوا الله وأن تكبروا الله وأن تسبحوا الله وأن تتفكروا فيما شرع الله أن يتفكر فيه، وأن تصلوا على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تتذاكروا حديثه وسنته وأثره وسمته وهديه صلى الله عليه وسلم. فمن ذا يقول أن ثمة مجلس أرقى وأجل وأكرم وأكمل من مجلسكم هذا؟ ليس على وجه الأرض مجلس أجل وأعلى من مجلس يذكر الله عز وجل فيه ويصلى فيه على رسوله صلى الله عليه وسلم، ويكون الحديث مرتبطا بالوحي المعصوم بكلامه سبحانه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم يا أيها الأحبة، لما أكرمكم الله بالاجتماع على هذه المقاصد وطهر مجالسكم من مقاصد دنيئة أو تافهة أو ليست بشيء يذكر عندما استمعتم إليه، تذكروا أن الله سبحانه وتعالى قد أكرمكم بهذا وفضلكم على كثير ممن خلق تفضيلا. ما أكثر الشباب ولكن أينهم؟ ما أكثر الرجال ولكن أينهم؟ ما أكثر المجالس ولكن ما هي؟ إذا تأملتم قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. هذا الحديث الصحيح الذي رواه البخاري هو من جوامع الكلم ومن جوامع الحكم التي خص بها نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا واضح جلي، أنت تعد الكثيرين من الناس، ثم إذا أردت أن تخرج من بينهم واحدا يعتمد عليه بعد الله في الشدائد، أو يعول عليه بعد الله في الملمات، أو يدخر عند القربات بعد الله سبحانه وتعالى، لم تجد أحدا. وما ذاك إلا أن الناس أعداد كالأصفار، إلا النوادر منهم الذين هم كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. كم عدد الشباب؟ وانظر من هم الصالحون من بينهم. كم عدد الشباب الذين يملؤون الشوارع والأسواق ذهابا وإيابا وجيئة وغدوا ورواحة، ولكن من هو الذي يكون بركة على نفسه وبركة على أهله وبركة على أسرته ومجتمعه؟ الكثير من شبابنا اليوم كما قال الأول: وأنت امرؤ فينا خلقت لغيرنا حياتك لا نفع وموتك فاجر. الآن لو نسمع سيارة صوت فرامل سيارة على الشارع كلنا تنصرف رقابنا باتجاه الشارع وأسماعنا تنصت وتبدأ الخيالات تتصور أهو حادث انقلاب سيارة حالة دهس تصادم سلموا ما سلموا تفحيط أو غير ذلك. وافترض مثلا أن رجلا جاء إلينا وقال يا ناس يا شباب يا من اجتمعتم في هذا المكان يوجد شاب نزل من سيارته أو فحط بسيارته أو صارت عنده مشكلة وهو الآن في حالة نزيف ونريد منكم أن تنقذوه، هل سيتردد منكم واحد أن يتبرع بقطرات من دمه لإنقاذ حياة هذا الشاب؟ الجواب لا، كلنا بحكم إسلامه بحكم أنه محسوب على الإسلام والمسلمين، قد يكون اسمه عبد الله أو عبد الرحمن أو عبد العزيز أو عبد الملك أو أي اسم من الأسماء، ولإسلامه خرجنا ننقذه نريد أن نسعف حياته. ثم لما تبرع هذا الجمع بدمه لهذا الشاب الذي نزف بعد الحادث ودبت الحياة إلى جسمه من جديد، هنا نسأل هذا الشاب ونسأل أنفسنا ماذا قدم هذا الشاب في طاعة الله عز وجل، ماذا قدم لدين الله سبحانه وتعالى، ماذا قدم لنفسه في مرضاة الله، ماذا قدم لوالديه، ماذا قدم لأمته، لمجتمعه، لدعوته، لعقيدته، لدينه؟ الجواب كما قال الأول وأنت امرؤ فينا خلقت لغيرنا، حياتك لا نفع وموتك فاجر. ينصر عليه الحادث، انفجعنا وهرعنا وذهبنا نتبرع له من أجل إنقاذ حياته، ولما أنقذنا حياته ما وجدناه قد نفعنا بشيء، بل ربما لم يسلم الناس من شره، بل ربما عاد مصيبة وشؤما وشرا وبلاء على نفسه يوبقها ويهلكها بالذنوب والمعاصي، على والديه بالعقوق، على رحمه بالقطيعة، على جيرانه بالإساءة، على دينه باللامبالاة، على المسلمين بعدم الاهتمام. وقف على ذلك صورا وأمثالا من اللامبالاة التي نجدها في شبابنا يعدون على أمة الإسلام. نحن حينما نقول عدد المسلمين 1.5 مليار، يعني 1,500,000,000 مسلم، هل كل هؤلاء هم الذين تمتلئ بهم المساجد؟ هل كل هؤلاء هم الذين يذكرون الله قياما وقعودا؟ هل كل هؤلاء الذين يتحاكمون إلى شريعة الله عند الشجار والنزاع؟ هل كل هؤلاء هم البررة الأطهار الأخيار الأبرار إلى آخره؟ لا، القلة من هؤلاء، بل لا تكاد توجد من الألف واحدة، لا تكاد توجد من الألف واحدا. وكما قال الشاعر أولا يا ألف مليار وأينهم، يعني ينادي المسلمين يقول يا ألف مليار وأينهم إذا دعت الجراح، هاتوا من المليار مليون صحاحا من صحاح. هل نجد من ألف مسلم مسلم واحد؟ هل نجد من ألف شاب شاب واحد؟ هل نجد من آلاف المتسكعين والضائعين والمفسدين والفاسقين واللامبالين والعابثين والهازلين، هل نخرج واحدا لأمة الإسلام نقول هذا هو الجاد بين الهازلين، هذا هو العابد بين الضائعين، هذا هو المجاهد بين المستسلمين، هذا هو الصابر بين المستسلمين؟ ستجد حتى الواحد من الألف لا يكاد يوجد. وتجد من جوامع كلمة صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الصحيح الذي رواه البخاري عن ابن عمر، الناس كإبل 100 لا تكاد تجد فيها راحلة. إذن نحن نبحث عن الشاب المسلم المبارك، أما ذلك المسلم الذي يحسب ولا ينفع يعد ولا يشفع، إن أصيب قيل أيها الناس أعطوه، وإن جاع قيل أيها الناس أطعموه، وإن ضمئ قيل أيها الناس اسقوه، وإن عري قيل أيها الناس اكسوه إلى غير ذلك، أو حفي قيل أيها الناس احملوه، ما ينفع هؤلاء، ماذا يقدمون؟ تجد الواحد منهم كما قال تعالى وإذا مس الإنسان ضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مثله. إذا الواحد منهم في لحظة خطر ومرض وأنين ووجع وألم وسقم ويئن من الأمراض يقول يا الله، وفي تلك اللحظات يمكن يلتفت يتوضأ ويصلي ويمكن يحاسب نفسه ويعد نفسه أن يستقيم، لكن فلما كشفنا عنه ضره، لما رفع الله عنه البلاء وكشف عنه الداء وجرت العافية وجرت في دمه مر كأن لم يدعنا إلى ضر مثله، ما كأن أصابته مصيبة، بل تجده يبارز ربه بألوان الذنوب والمعاصي، وتلك وأيم الله من أعظم المصائب. حبتنا نحن نريد من هؤلاء الألف الشاب المبارك الذي ينفع الله به كما قال عيسى عليه السلام أو كما أخبر سبحانه في سورة مريم عن عيسى عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت. نحن نريد ذات الشاب المبارك أينما كان، المبارك في مسجده، المبارك في مدرسته، المبارك في تعليمه، المبارك في حيه، في أسرته، في عمله، في تجارته، في ذهابه، في إيابه، هذا الذي هو نريده. أما هذه الأعداد ماذا تقدم الأعداد؟ أما أن نجد صورا بلا حقائق، ماذا تنفع الصور بلا حقائق؟ أبو الحسن الندوي رحمه الله من علماء الإسلام كتب كتابا وهو من الكتب الفكرية النافعة: نحن نوصي الشباب أن يعتنوا بالقرآن وتفسيره والسنة وشروحها، لكن أيضا نوصي بقراءة بعض الكتب التي تنفع. يقول إن الصور لا تغري من الحقائق شيئا. تجد الطفل الصغير يدخل في متحف من المتاحف فيجد أسدا محنطا، فيدخل الطفل يده بين فكي الأسد، بل ويتحسس أنياب الأسد بأنامله، بل وتجد هذا الطفل ينتطي صهوة الأسد ويتمسك بلبدته بلمته ولا يخشاه ولا يخافه. سبحان الله، أسد سبع مفترس يخيف، لو زأر لا اهتزت القلوب من زئيله. كيف هذا الطفل يحوم حوله وربما يستلقي تحته؟ ما الذي حدث؟ الجواب واضح: لأن هذا الأسد صورة، أن هذا الأسد صورة. لكن ادخل ولا القط يدخل فجأة وجد الطفل يصرخ، بل لو وجد وزغ ولا أجلك ولا صرصار ولا خنفساء تجد هذا الطفل يخاف ويصرخ ويهرع. سبحان الله، لو يتقلب على الأسد والآن يخشى من صرصار أو خنفساء أو غيره، سبب لأن هذه حقيقة صرصار، حقيقة خنفساء، حقيقة بيت أو كم. أما هذا الأسد على صورة. فكثير من شبابنا اليوم هم صور، والحقائق تكاد تكون قد انطمرت. نحن لا ننفي عن حقيقة الإسلام حتى لا يقول أحد إن هؤلاء الشباب يتفرون الناس أو هؤلاء الشباب يأسون من صلاح الناس، لكن نقول كما قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. من كثرة ما كسبوا من السماع والرؤية والكلام والغفلة والقعود عن الصلوات والبخل بالصدقات وإلى غير ذلك، تراكم على أنفسهم طبقات من المنكرات، أصبحت الحقيقة مندرسة مطمورة مختفية تحت طبقات الذنوب والمعاصي. فحقيقة الإسلام الموجودة عند الشباب هي مستقرة في القلوب، ما أحد يكفرهم، لكن أين أثرها؟ في الأمر بالمعروف، في النهي عن المنكر، في الاستقامة، في الصلاة، في الطاعة، في العبادة، في الدعوة، في السمت الحسن، في إلى آخره، لا تجد لها أثرا. ولما غابت الحقائق أصبح هذا الكم الكبير لا يؤثر ولا يضر شيء. الآن أنتم ترون أن أعداء الإسلام ممن يخافون؟ هل يخافون من الصائعين الضائعين المسلمين؟ هل يخافون من الذين يتسكعون فيما يسمى بالفيديو كليب والأغاني ملاحقة الماجنات والراقصات؟ هل يخاف أعداء الإسلام من الذين يقضون حياتهم مع العرات والكافيات العاريات والمعاكسات والضياع؟ ما يخشى أعداء الإسلام من هؤلاء، يخشى أعداء الإسلام من المسلم الحقيقي، يعرفون أنه يحمل هما للإسلام وينتظر موعدا لنصرة الإسلام. فهذا هو الشاب الذي يخشاه أعداء الأمة. أحبتنا في الله، كل واحد منكم يمكن أن يكون همّا يؤرق الكفار، كل واحد منكم يمكن أن يكون قلقا لا يغادر عقول الكفار، كل واحد منكم يمكن أن يكون عددا صحيحا وليس صفرا على الشمال. متى؟ إذا صدقت نيته مع الله عز وجل، إذا صدق إقباله على دين الله، إذا صدق طلبه العلم في مرضاة الله، إذا صدق اتباعه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا صدق سعيه في الدعوة إلى الله وبيان الحق وتوضيحه وسهولته لعباد الله عز وجل. أما ما سوى ذلك فكما قال الأول: فحسبك خمسة يبكى عليهم وباقي الناس تخفيف ورحمة. الشيخ ابن باز لما توفي يسأل الله أن يجعله مع النبيين والصديقين والشهداء وأن يجمعنا به وإياكم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، لأنكم ولأننا جميعا نحبه في الله، والله قد وعد المتحابين في الله كما في الحديث الصحيح: في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. سماحة الشيخ ضجت الدنيا عليه في أنحاء العالم، في أوروبا وفي أمريكا وفي أفريقيا وقارة آسيا، وصلي على صلاة الغيب، وهو رجل واحد، لكن لما كان يحمل هموم أمة، ولما كانت أمة، لما كانت نفسه أمة في رجل، ولما كان صادق مع الله سبحانه وتعالى، جعل الله شأنه همًا في عقول العرب والعجم والسود والبيض والسمر وغيرهم والصفر، و كل من جلس الأيام حتى الآن المجالس ويتحدث في مناقبه وفي علمه وفي عفوه وفي كرمه وفي جوده وفي حلمه وفي فضله وفي وفي وفي وفي إلى آخره. كيف لما أصبح رجلا مباركا؟ والبركة أمر مطلوب، العدد بدون بركة لا فائدة منه. لو قال لك رجل أسأل الله أن يرزقك 20 ولد وأسأل الله أن لا يبارك في واحد منهم، هل تسرك هذه الدعوة؟ هل يسرك أن يكون لك 20 ولدا ليس في أحدهم بركة؟ لا والله، بل كلهم عبء عليه، صرف ونفقات ومشكلات، وكل يوم هذا جارينك في المخفر ولا في الشرطة ولا في العسكر ولا يمين الشمال، هذا دعا وهذا صدم وهذا اختطر وهذا ضرب وهذا آذى وهذا سرق، لا يسرك. لكن يسرك أن يكون لك ولو ولدا واحدا قد بارك الله فيه، ذكرا كان أو أنثى، لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. إذن البركة في الشاب مطلوبة. لو أحد قال أسأل الله أن يرزقك 100 مليون وأسأل الله أن لا يبارك لك فيها، يمكن أن تنفق كل هذه الملايين في ترميم المصائب والمشكلات التي صارت كالسيل المنهمر المتتابع على أم راجل، فلا تتلذذ من هذه الأرقام والملايين بشيء أبدا. لو قيل لك أسأل الله أن يعطيك كذا وكذا وكذا، كم من شاب قال آه لو تزوجت فلانة الفلانية التي يصدق عليها قول الشاعر العراقية العينين نجدية الحشا حجازية الأطراف هندية الشعري الجميلة الممتازة هذه، لو تزوجتها لدخلت السعادة من أوسع أبوابها، وهب أنك تزوجتها ولم يكتب لك بركة فيها، ما الذي يكون؟ ستكون آخر عهدك وعلمك بالسعادة، تقول الله قبل أشوف الوجه الوجه كنت أنا مرتاح وأستيقظ مرتاح وأكل مرتاح وأخرج مرتاح، لما دخلت هذه الجميلة الكحيلة الأسيلة النحيلة إلى آخره ضيعت علينا السعادة، وأصبح لا هم لنا إلا حل مشكلات، يوم رايح بالعلا ويوم جائبة ويوم وديها ويوم، وهذه حياتك معها. إذا ليست القضية أن تملك أموالا أو أولادا أو زوجات أو ضياع، القضية أن تكون رجلا مباركا ينفع الله بك أينما كنت. وهيهات ومستحيل أن تكون فيك بركة إلا إذا تمسكت بشرع الله ودينه وكتاب ربك وسنة نبيك. هل يمكن أن تكون البركة في معصية الله؟ هل يمكن أن تكون البركة في الإعراض عن ذكر الله؟ هل يمكن أن تكون البركة في شخص لا يشهد الصلاة مع الجماعة؟ هل يمكن أن تكون البركة في عاقل والديه أو قاطع لرحمه أو آكل للحرام أو متربص بالناس عورات يريد أن يفر أن يقفز إلى حرمات يسخطها الله ولا يرضاها بحرمات المسلمين؟ هل يمكن أن يكون بهذا بركة؟ الجواب لا. إذا لينظر كل واحد منا موقعه. نحن لم نتكلم اليوم لنقول عن الناس فيهم وما فيهم، نريد أن نتكلم عن أنفسنا. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، دواؤك فيك وما تشعر وداؤك منك وما تبصر، وتحسب أنك جسم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. إن الله تحدى بك خلقه، وإن الله قد جعل فيك معجزات عظيمة، وقال سبحانه سنريهم آياتنا في الآفاق في الكون وفي أنفسهم. هذه النفس التي أنت تتنقل بها، إن شئت أن تقول إنها ثروة فهي ثروة. بعض الشباب يقول أنا فقير أنا مسكين أنا ما عندي في الرصيد 1000 ريال أنا أنا أنا أنا. طيب أيها الشاب الفقير الذي لا ترى نعم الله إلا في المال، أيها المسكين الذي لا يرى أن النعمة إلا في النقود، أيها المسكين الذي لا يعرف أن النعمة إلا في كذا، هل تريد أن ننزع منك الكبد ونعطيك 1 مليار مقابلها؟ هل تريد أن ننزع منك يديك لتبقى معوقا عن الحركة بهما ونعطيك ونجعل الملعقة في فمك؟ هل تريد أن نعطيك ونعطيك؟ لا، ما تقبل بذلك. إذن أنت بنت متحدث، يداك 1 مليار ولا ترضى أن تباع ب1 مليار، رجلاك ب1 مليار. وأسأل الله أن يخلف على إخواننا الذين فقدوا من عافيتهم ما فقدوا بقضاء الله وقدره، أن يرزقهم الصبر والاحتساب حتى يكون مآلهم الجنة وبشراهم عند الله إن صدق الاحتساب بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. هل تريد أن تباع العين والأخرى ب1 مليار و1 مليار؟ إذا لا تنظر إلى المال فأنت عندك من الأموال في بدنك والله به عليم، ولا تنظر إلى الجاه أو المنصب، فكم من أناس قد بلغوا فيها ما بلغوا وما نفعوا، ورب أناس ليس لهم في الأرض مناصب ولا مراتب ولا جاه ولا أحساب ولا أنساب، نفع الله بهم نفعا عظيما. يقول ابن آدم رحمه الله إذا ما مات ذو علم وتقوى فقد ظلمت من الإسلام كله، وموت الحاكم العدل المولى بحكم الأرض منقصة ونقمة، وموت فتى كثير الجود محل فإن بقاءه خصب ونعم، وموت العابد القوام ليلا يناجي ربه في كل ظلم، وموت الفارس الضرغام هزم فتى شهدت له بالنصر عزمة، فحسبك خمسة يبكى عليهم وباقي الناس تخفيف ورحمة. أنت أنت هل تستطيع أن تقول أنك من يبكى عليه ويذكر بخير بعد موته؟ هل تستطيع أن يكون هذا لك؟ أم أن يقال والله مشكلة ظاهرة طبيعية، فوجود أي كائن حي وجد على الدنيا فترة ثم انتهى واختلط ترابه ودمه وجسمه ومخه ودمه ولحمه وعظمه بالأرض ولم يتحقق أي شيء. لكن تستطيع أن تكون عالما، تستطيع أن تكون مربي، تستطيع أن تكون مجاهدا، تستطيع أن تتولى مهمة. لا يشترط أن تكون حاكما لتحكم البلاد طولا وعرضا، قد تكون كذلك وقد تكون مسؤولا في أي قضية من القضايا في أي جانب من الجوانب، فينفع الله بك نفعا عظيما. قد تستطيع أن تكون عابدا قواما، مجاهدا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، فحينئذ تكون من هؤلاء الذين يبكى عليهم وباقي الناس تخفيف ورحمة. مشكلة شباب الإسلام اليوم، وأقولها بكل مرارة، أن كثيرا من الطيبين أصبحوا أعدادا لا حقيقة لها. عدد، نعم جزاه الله خير على تدينه واستقامته، لكن ماذا يقدم؟ ماذا يجدي؟ دعوة؟ لا دعوة. أمر بمعروف؟ لا. نهي عن منكر؟ لا. نفع؟ لا. تربية؟ لا. غفلة مطبقة وفيه من الضعف والخور والجبن والكسل، والله به عليم. والعجيب كما قال أبو بكر الصديق لعمر بن الخطاب، جبارا في الجاهلية خوارا في الإسلام، لما كان قبل استقامته وقبل توبته كان لا يدع شرا إلا ركب ولا فتنة إلا وقف على رأسها، ولما من الله عليه بالهداية أصبح حملا وديعا وضبيا جهولا لا يقدم ولا يؤخر شيء. وين ذيك الشيطانة الموجودة؟ وين ذيك العربجة؟ وين ذيك الشدة؟ وين ذاك الحماس؟ وين ذاك النشاط؟ وين ذيك الهمة اللي تقطع المسافات الطويلة ذهابا وإيابا؟ أول قبل أن يهتدي يضرب له واحد من الضربتين بوري وناس قطرة على جنبه. وين دار اللي تبين بغيت الطائف يا لبس؟ ما في مشكلة، حشين يجي أحد أخوانا يا أخي الحبيب هيا بينا محاضرة درس دعوة. إيش يا تعبان يوصلنا في هذه الأيام؟ خلنا مرتاحين عندنا المكيف. يا ابن الحلال مشينا عندنا عمل دعوة، مكتب الجاليات يحتاج إلى أناس يتابعونها المسلم الجدد. والله يا أخي ما نعرف لهذا الشيء. يا أخي عندنا مجال دعوي ثاني تعالوا شارك فيه. لا يا أخي أخافي. ثم يصبح الإنسان همه ماذا يقول الناس فيه، وإذا وجدت الشاب يهمه رأي الآخرين فيه فاعلم أنه قد احترق. يا أخي الحبيب خلك مثل المتنبي، أنام ملء جفوني عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصم. يقول أنا يعني أقول الكلمة أفجرها أرمي بها بين الناس ثم أنام، أنام ملء جفوني عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصم. نريد أن يكون لك فعل، نريد أن يكون لك دور. بعض مكاتب الدعوة كانت ميتة، جاء شاب واحد فكأنما نفخت فيها الروح من جديد، مع أنه ما زيد في دخلها ولا في مساعداتها ولا في طباعة كتبها ولا، لكن جاءها شاب مبارك فنفع الله به. ولذا فإننا نقول البركة أمر مطلوب. حتى أنت تلاحظ أن مسألة البركة حتى في عبادته، إذا أثنيت على الله ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا، بل في طعامك. اللهم الآن إذا مدت في عشر ليلة إن شاء الله، الآن إلى مدة السماطات أو الموائد إن شاء الله، يعني إذا الواحد ما يقوله آمين إن شاء الله فيها أمل، يعني مساحة عشاء لو هم مثلوثة ولا بخاري دفعتوا من جيوبكم، هذه مجان الليلة. فإذا الإنسان مد يده على الطعام قال بسم الله اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، تسأل الله البركة في اللقيمات، لأن الله إن جعل فيها بركة كانت سببا في نشاطك على العبادة، وكانت سببا في قوتك على الطاعة، وإن كانت مجرد تعليف ملأ بطول انتهت دورة هضمية وانتهت بلا فائدة. بل إنك أنت إذا دعيت إلى مأذبة عند قوم ثم أحببت أن تدعو لهم بما جاء في السنة تقول اللهم بارك لهم فيما رزقتهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وبارك لهم فيما رزقتهم. نلاحظ يا أحبابي أن البركة أمر مطلوب، نحن نريد أن نكون مباركين كما أن الإنسان يدعو بالبركة في الطعام والشراب. بل إذا هنأت أحدا بالزواج فعلمت أنه عقد له على امرأة قلت بارك الله فيك وبارك الله فيك ولك وعليك وجمع بينكما في خير، تدعو له بالبركة له وتدعو بالبركة عليه وتسأل الله أن يجمع بينه وبين زوجته بخير. لماذا؟ لأن اللقاء بينهما إذا لم يكن مباركا من أول أسبوع سوف يصدر صك طلاق له. والسبب في كثير من مشكلات الطلاق هذه يعني تحويلة عاجلة أن الكثير يتزوج ليس لقصد العفاف، وثلاثة الحق على الله عونهم ومن أعانه الله بارك الله فيه. ثلاثة حق على الله عونهم الناكح يريد العفاف. أقول هذه من الأسباب، ليس كل من طلق معناه أنه لا يريد العفاف، لكن من أسباب فشل كثير من الزيجات أن كثيرا منهم يتزوج ولم يكن مريدا فعلا حقا شرع الله في العفاف. مسألة البركة مهمة. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أم هانئ اتخذي غنما فإن فيها بركة. هذا ملاحظ، البركة اليوم تجدها في الغنمة، الغنمة الشاة المعجة تنتج واحد أو اثنين، إلى سمعنا والله في النعجة جابت ثلاثة، هذا صار شيء رقم قياسي وتسجل مع النعجة دولي حق ثلاثين ساقر، تسجل الأرقام القياسية معنا. ومع ذلك الناس من آدم إلى يومنا هذا هم يذبحون في ذا الغنم وذا النعاج ويأكلون وما خلصوا، لأن الله جعل فيها بركة. الكلبة كم تجيب؟ تجيب تسعة. ولذلك تجد أسداء الكلبة كلها مقسم سنترال، تجد الآن أساس خلي الجماعة يشبعون حقينها. القضية وشي؟ أنه ما فيها بركة، ولذلك تكاد تنقرض الكلاب وقليلة ونادرة جدا. فلما كتب الله البركة في الغنم يا أم هانئ اتخذي غنما فإن فيها بركة، جعل الله فيها البركة، الناس يأكلون ويضحون ويهجون ومع ذلك ما الغنم متوفرة. لو أن الناس يأكلون في الكلاب ربع أكلهم في الغنم انقرض، لأن ما جعل الله فيها بركة. شوية كوريين جون عندنا في المملكة يوم اشتغلوا في الدهنة والحمادة وشكرا وما نعرف إيش، انتهت الكلاب والحمير على بقرة. دور الآن حمار فل جميع الماء ما تجد أبدا إلا ممن قال الله فيهم أولئك كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فيا أحبابنا نحن نريد الشاب المبارك، نريد الشاب الذي يتسع صدره لإخوانه، نريد الشاب الذي يصلح بين الناس، نريد الشاب الذي يملأ وقته بما ينفع، نريد الشاب الذي يغار على دينه، نريد الشاب الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، نريد الشاب الذي أمله في جنة عرضها السماوات والأرض، نريد إلى غير ذلك. كل هذا هو الذي نتمنى، وأنا واثق أن كل واحد منا لو نفض عنه غبار النوم وجدد الثقة بنفسه وأنه قادر على أن يحدث شيئا، والله لا يحدثن، والله لا يفعلن، والله لا يعملن، ولا يستطيعن. ولكن من الذي يبدأ بأول خطوة على الطريق؟ الشباب بين مصيبتين، بين احتقار الذات وبين غرور الناس. فالمغرور مسكين يظن أنه يفعل كل شيء وهو لا يفعل شيء، والذي يحتقر نفسه لا يستطيع أن يتحرك خطوة. ونحن نقول ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، نريدك وسط، فلا تكن فيها مفرطا أو مفرطا، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. نريد الشاب هذا المعتدل المتوسط الذي يعيش بنفس طويلة المدى. بعض الشباب عنده شيء من التدين، عنده شيء من الاستقامة، ولكن مثل علب الجبن والمربى تاريخ الصلاحية موجود، متدين لمدة سنتين، بعد سنتين تلقاه متدين. وهذه مشكلة كثير من الشباب، أنه يوم من الأيام كان من خيرة الشباب والآن تكاد ترجوه أن يشهد الصلاة مع الجماعة فلا يشهد. لماذا؟ هل وجد للتدين تاريخ صلاحية؟ نعم وجد عنده تاريخ صلاحية للتدين. من أين جاء تاريخ الصلاحية في التدين؟ فساد البدايات. من كانت له بداية محرقة كانت له نهاية مشرقة. لما كانت البداية فيها خلل، فيها دخل، فيها خور، فيها ضعف، فيها حماس وعاطفة من دون علم ومن دون طلب ومن دون اجتهاد، أبدا، التزام لمدة سنتين وانتهت مدة الصلاحية وانتهى الموضوع. بعض الشباب عهدك به كذا ثم تقابله حليقا، عهدك به كذا ثم تجده والعياذ بالله في منتهى ألوان المعارف، بل وتجده مصر ولا يعترف بالتقصير ولا يفكر أن يتوب حتى. ما الذي غيره؟ ما الذي أصابه؟ هل نام متدينا فأصبح فاسقا؟ هل أصبح صالحا وأمسى مجرما؟ لا، لكن هناك أمور ينطوي عليها بعض الشباب في سلوكه ولا يعلم أنها كالانحراف في المباني الطويلة. الآن عمارة المملكة أو عمارة الخيرية الطويلة هذه في شارع 80 لو يوجد انحراف فقط سنتي واحد في القاعدة في الدور رقم 35 أو 40 تسقط، قد لا تسقط في الدور الأول، ولا يظهر الميل والانحراف في البناء في الدور الثاني ولا الثالث ولا الرابع ولا العاشر، لكن في الدور رقم كذا. فكذلك بعض الشباب قد يقع في انحراف، منهم من الأساس فيه ميل قوي لكن غير ظاهر ثم ينحرف سريعا. سنة سنتين وينتهي، والبعض ثلاثة، ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعته. نسأل الله بمنه وأسمائه وصفاته أن يثبت قلوبنا على طاعته. أقول مشكلتنا من يعني من مشكلات الشباب عدم البركة، عدم الإنتاج، عدم العمل، أيضا محدودية تاريخ صلاحه، أو كمتحف طبية قد كتب عليها صالحة للاستعمال لمرة واحدة. بعض الشباب يمكن يقرأ كتاب واحد فقط وخلاص انتهى، يمكن يحفظ سورة واحدة وينتهي، جزء واحد وينتهي، دورة علمية واحدة وينتهي، ما يشعر أنه سيستمر في الطلب تلميذ، ويستمر في الدعوة داعية، ويستمر في التعليم معلمة، ويستمر في الصدقة متصدقة، ويستمر في المشاركة منتجة معلمة، في أي مجال لابد أن تستمر. أما أن تقول يعني كثير من المسلمين اليوم تقول يا أخي المسلمين في خشوع، المسلمين في كثير، المسلمين في لا يا أخي، أنا تبرأت أفغانستان فعلا صالح للاستعمال لمرة واحدة. فأنا أقول لهؤلاء الشباب اتقوا الله في أنفسكم واعتنوا بالبدايات فإنها مهمة، وكل امرئ والله بالناس عالم له عادة قامت عليها شمائله تعودها فيما مضى من شبابه كذلك يدعو كل أمر أوائله. نحن الآن في مرحلة الذي دنا من الأربعين يتذكر أيام كان عمره 18-19 سنة يقول يا ليتني ضاعفت الجهود في تلك السنوات قبل أن أبلش بالزوجات وبالأعمال وبالمسؤوليات وبالتربية وبالواجبات الوظيفية والمهمات الرسمية وإلى غير ذلك. كان الكثير من الشباب الآن منكم قادر على أن يتفرغ، وفرصة جميلة، بل إنك تجد نفسك أغلب جوانب العطاء والقدرة على البذل دعويا وفكريا وعلميا وثقافيا هي من حصيلة أيام 18-19-25-30 وغيرها. لكن لما كبر الإنسان تقدمت به السن وتحمل مسؤوليات وغير ذلك يكون العطاء أقل من قبل، لكن المهم أن تستمر في العطاء. لكن مشكلتنا مشكلة الذي أعطى مرة واحدة وتوفى، فرأيت الذي أعطى قليلا ثم أبدا، أعطانا شوي وقت. يا أخي الحبيب ليش؟ لماذا تعتبر نفسك كأي منتج غذائي قد كتب عليه تنتهي الصلاحية في عام 1462 هجري؟ بعض الشباب يظن أن تركه للمعاصي يكفي، لا، لا بد مع ترك المعاصي أن تفتح صفحات بل مجلدات لتهذيب النفس وطلب العلم والمجاهدة والدعوة. أحد الشباب الذين تركوا الفن ذات يوم كنا معه في مجلس وكان معجبا بثناء الحاضرين عليه أنه ترك الفن، قلت له أخي الحبيب ترى ترك الفن فقط هي إزالة للحدث، أما الوضوء ما بعد توضأ. الآن واحد نبي نأمره يصلي ثم قال عن ابنه ثم أنا بروح أجلكم الله والسامعين بالعبارة العامية بروح أطير الشراب، راح طير الشراب، رفع الحدث، أزال الحدث، زين، هل كونه أخرج البول من جسده واستجمر بعد ذلك أو استنجى هل هذا كافي للصلاة؟ أجيبه لا، ما يكفي. وش اللي بقى عليه؟ وقف الوضوء. كذلك تركه للفن كرفع الحدث وإزالة الخارج من الدبر أو القبر، لكن بقي الوضوء. أن تسبق على نفسك العمل الصالح كما تسبق الماء على أعضائك الوضوء، أن تسبق على نفسك العمل والعلم والعبادة والمجاهدة والصبر والدعوة والاستقامة، هذا هو الأمر المطلوب. فكثير من الشباب خلاص الحمد لله أنا كنت فنان وتركت الفن انتهت القضية، لا ما انتهت القضية، قدامك مشوار طويل، ولكن خذ هذا المشوار بهدوء. إن الممثل أظهر الأرض والأرض القضاء. تجد بعض الشباب يستقيم يتوب ثم فجأة يريد أن الكرة الأرضية ابتداء بجزر هاواي انتهاء إلى مكة، لأن طرف الكرة الأرضية جزر هاواي في المحيط والطرف المقابل مكة المكرمة، ونبدأ بمكة أكرم، نقول مكة طرف وجزر هاواي ذلك، لاحظ كيف؟ فيريد أن يصلح الكرة كلها بين عشية وضحاها، ثم يقول ما يمكن الناس تصبح وجهود الأعداء والكفار والقنوات الفضائية والخلاعة في الأنترنت وإلى آخره، كيف نستطيع أن نصلح الناس؟ لا يا كذلك كنت من قبل فمن الله عليكم فتبعين أيام كنت غير مستقيم، بل كنت من قادات الضلالة، بل كان البعض لا يطمع في استقامتك، انظر كيف من الله عليك من الهداية، إن الله قادر وهو الذي هداك أن يهدي غيره. ولا تستبعدن على ضال هداية ولا تأمنن على مهتد ضلالة. قد تجد خطيب يبكي في المنبر يكتب الله عليها الإنحراف، نسأل الله السلامة ونسأل الله الإخلاص وسداد القول وإخلاص العمل، والإنسان ما يدري يقول أحد السلف: لا تعجب بثناء الناس، فإن الله ينصر الدين بالرجل الفاجر. وقد قال الله في المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. لا تغتر بنفسك يا مسكين أيا كان موقفك، ما تدري بما يختم لك، فالإنسان على خطر وعلى مخافة. الشاهد: لا تستبعدن على ضال هداية. قد تجد واحد مجري في زنزانة انفرادية مخدرات فيخرج يهديه الله وينفع الله به خلقا عظيما، فقد تجد إنسانا ربما يشار إليه بالبناء فيكتب الله عليه الثواب ولا حول ولا قوة. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. وفي الحديث: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. وإن القلوب أشد تقلبا من القدر في غليانها، فمن الذي يأمن على نفسه؟ لذا أقول لهذا الشاعر: خذ نفسك بالهدوء وبالطمأنينة وبطول النفس، وإياك واليأس والقنوط، وقد يأتيك الشيطان عند أدنى هفوة أو أدنى ذلة ويقول: من الآن جادة الطوع طويلة، ما تستطيع أن تستمر، ريح نفسك، بدال ما تنحرف بعد سنتين عطي على ما قالوا طيجنها وعطنها منها من أول شهر ولا ثاني شهر. لا، لئن أغواك جليس سوء أو قادتك نزوة أو وقعت بك رجل في جلة فعليك أن تبادرها بالتوبة، كما قال تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك لذكرى للذين. الصحابة الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم من أخطأ ما قال: عاد أشوف وجهك خلاص انتهت قضيتك، اخرج من الصحوة، اخرج من الدعوة، اخرج من الصحابة. لا، بل أمره بالتوبة والإنابة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والإقتار من الصالحات والحسنات الماحية للسيئات. هذا من أهم الأمور يا أحبائي. أما أن يريد الإنسان الكون كله يهتدي في لحظة، لو سأل نفسه ما هو المشوار الذي قطع حتى يهتدي؟ لكن تجد أخوك الله جل خير أهداك ثم زارك ثم سافر بك ثم حج معك ثم اعتمر ثم ورويدا رويدا حتى مكن الله الهداية في قلبك، وقد كنت من قبل تتأذى منك البهائم قبل البشر. فكذلك أعطي الناس فرصة بالمشوار والفرصة التي مررت بها حتى بلغت الهداية، أعطيها الآخرين حتى يهتدي. أما تقول والله الدنيا خربانة ضايعة ما فيها طاقة، الدعوة فالتة، لا يمكن يهتدي أحد، ثم تروح تنصالك شعب من الشعاب ولا جبل من الجبال وتقول ما عاد في الناس خير؟ انظر إلى نفسك، كيف من الله عليك بالهداية، وأعطي الناس نفس الفرصة لتجد أن الله سبحانه وتعالى سوف يهدي. أقول هذا الكلام لماذا؟ لأني وجدت بعض الشباب بين اثنين: إما أنه يئس من صلاح الناس فاعتزل وأصبح كما قلت حملا وديعا وضبيا جهولا، لا عاد يريد أن يرفع طرفه عن الأرض أبدا. يقول: يا أخي أمر بالمعروف نهاني المنكر ادعو إلى الله. يقول: يا أخي ضايع، بس خلي المهدي ينزل منه، خلي المهدي ينزل، خلي الريح التي تهب وتقبض أرواح المؤمنين تريحنا من هالمسافتين، متى يطلع الدجال ويذبح عيسى بن مريم وننتهي من القضية وخلاص؟ لا، بل لا بد أن تصبروا، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيء. وآخر يعني في هذا الشخص هذا حاله، وآخر تجده قالوا: المسألة طويلة وأنا يمكن أنحى، يمكن يقع مني زلة، يمكن إذا نمنا الحين خلنا نسلم منها. لا يا أخي الحبيب، استمر، والمشوار طويل طويل طويل جدا. الاستقامة ليست مرحلة جامعية 4 سنوات تأخذ شهادة، الاستقامة ليست دورة عسكرية 4 سنوات تأخذ رتبة أو نجمة. الاستقامة كما قال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. سددوا وقارب. فإذا أخذت في نفسك هذا المشوار الطويل، انظر سماحة الشيخ المنكر، هل جاءه الناس بالبشائر والأخبار السارة؟ لا، يا شيخ المنكر فلاني أعطونا نكتب، يا شيخ طائر المسلمين مذبحة في الفلبين أعطونا نكتب لهم فتوى يتبرع لهم، وربما الشيخ يفعل أمور ما يطلع بها الناس تخص جهات عليا، يا شيخ وقع كذا نشر كذا صار كذا أعطونا نفسك. طول نفس، فأنت أعطي نفسك في الاستقامة والالتزام طول نفس. أما أن تتراكم عليك صور الفساد والمنكرات وتحوث، يعني يأتي الشيطان ويقول مساكين شوية 500 مطوع قاعدين في استراحة والقنوات الفضائية تبث للملايين، شيخ قاعد يزاعد في منبر والقنوات الفضائية تخاطب مئات الملايين، شبكة الانترنت تتعامل مع 700 مليون ولم طوع ابو شريط حسب شريط يصلح العالم. نعم نعم، انها كلمة لكن تقلب العالم كله. النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس الى ماذا؟ بانترنت بقنوات فضائية بمؤتمرات دولية، جمع مجموعة من قريش نادى بطنا بطنا فخذا فخذا، قال يا صباحا وجو، هل جربتم علي من كذب قط؟ قالوا لا يا محمد ما جربنا عليك كذب. قال قولوا كلمة واحدة تملك بها العرب وتدفع لكم بها الجزية العجم. قالوا وأبيك عشرة، نعطيك عشرة. قال قولوا لا إله إلا الله. قالوا تبا لك، لهذا جمعت نسائر اليوم. وكلمة انطلقت لا إله إلا الله وما زالت تجوب أقطار الدنيا، حتى لن يبقى ولا يبقى بيت شجر بيت حجر ولا مدر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل دليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله وذلا يذل الله به الشرك وأهله. فلماذا تيجي هي كلمة إبراهيم عليه السلام لما قال تعالى وأذن بالناس بالحج، قال يا ربي من يسمع؟ قال الله أذن علينا البلاغ. فجاء الناس من كل فج عميق وعلى كل ضامر وزرافات ووحدانه. فالله ان الانسان اذا ناظر في التلفزيون احيانا المشاهد الباخرات والحجاج ينزلون منها والطائرات والحجاج ينزلون منها والسيارات، ويتنسف الحجاج يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. لقد نادى ابراهيم فتكفل الله بالبلاء. ان تدعو الى الله والله يتكفل بالبلاء. لا ياتيك الشيطان ليقول لك يا مسكين ماذا تفعل. بعض الشباب عنده عدم صبر، وانما النصر صبر ساعه، يعني حتى الفرح بنتائج الدعوة والفرح بهداية الناس والفرح بصلاح الخلق لا يمكن أن يتم خلال يوم وعشية المحرم. مات صلى الله عليه وسلم والمسلمون في عهده يوم موته أقل من عدد المسلمين في عهد أبي بكر وفي عهد عمر. إذن أنت اغرس هذه الكلمة، اغرس هذه الكلمة وغلق وستجد من يحملها عنك. اليوم هذا اليوم اتصل بي شاب من امريكا من مدينه اسمها اورنج كاونتي في لوس انجلوس. والله يا اخوان هذا اليوم اتصل بي، يقول انا سمعت شريط لاحد الاخوان احد المشايخ جزاه الله خير، ومن الله علي بسببه واستقمت وتبت وانا مع فلان وفلان وفلان وفلان من الصالحين، يسمى بعضهم ممن يعيش معه في لوس انجلوس، بماذا تنصحنا؟ قل سبحان الله، هذا الشريط هذا خبر من ارسلته قديما. فكيف يعني حتى الآن؟ نعم، لأنها كلمة ينفع الله بها وتبقى الكلمة ولها قوة ولها أثر، ولا تتهاون بالكلمة. شهادة الزور كلمة، والسب كلمة، والشتم كلمة، وإفساد ذات البين كلمة، وتقوى الله وذكره كلمة، وأصلاح ذات البين كلمة، والشهادة بالحق كلمة، والدعوة إلى الله كلمة. إذا لا تتساهل بالكلمة، قلها مخلصا يريد بها وجه الله عز وجل وينفع الله بها ويبلغ بها أقوام. ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرها في السماء تأتي أكلها كل حين. وهذا الفرق بين الكلمة الكلمة الميتة والكلمة المباركة. حفلة غنائية يستمع فيها 5,000 4,000 هي كلمات، لكن تنتهي بآثار الفسق عليهم، ولن يكون لها مزيد إلا في ضلال. لكن كلمة الحق بعد حين. الآن لو تجيب لك من كلمات المفسدين وغيرهم من الكلمات القديمة من أغانيهم، قالوا هذا قديم، هذا مات الحين شبع من الدود. لو تجيب فيه أغاني جديدة وطلعت استوريات جديدة وأغاني جديدة وأشياء ما عاد نعرفها. أول كنا نكلم الشباب يوم كنا يعني الحين سبرنا وطلع عند الشباب أشياء كثيرة ما نعرف الحاصل. لكن شوف كلمة ابن تيمية في القرن السابع ولا تزال تتجدد لأنها كلمة حق وانتشرت معه. شيخ ابن باز لما قال له أحد الموريتانيين قال يا شيخ كيف تصبر على هذا الجهد والضيوف والأعمال والفتوى والتعليم والدعوة وأنت في 1990؟ يقول بعد أن الححك عليه قال يا بني إن إن الروح إذا كانت تعمل فالجوارح لا تكلم. إن الروح إذا كانت تعمل فالجوارح لا تكلم. شف نفسك الآن لما تحضر حفل تخريجك من الجامعة ولا بتكرم لأنك حصلت الدكتوراه ولا الماجستير، وتقف ويشار إليك ويقال والله أنا فلان من فلان اللي تخرج وكذا وكذا إلى آخره. والله تقف ساعة ما تشعر، لأن روحك الواقفة وليست أقدامك فلا تشعر بالتعب. لكن خل الإمام يقرأ الذاريات ذروة الفجر موضوع. وأما السيارة ليه؟ لأن الروح ما وقفت، وقفت الأقدام فترنح. نحن نريد أن تقف الروح وأن تعمل الروح. كلام ابن تيمية، كلام الإمام أحمد، كلام الحسن البصري، وكلام الله عز وجل كلمة طيبة، أطيب الكلام. إن خير الكلام كلام الله، باطل ومعجزة تتجدد وتفجر في الناس الطاقات وتقمع الباطل وتحرك الشعوب وتخمد شعوب وتحرك أمم وتطفئ أمم، لأنها كلمة حق. فأنت أخي الكريم إياك أن تتهاون بالكلمة أو تظن أن الكلمة لا تنفع. رب مدرس يلقي كلمة في فصل في 20 طالب ثم يخرج الله منها الطلبة داعية يغير الله به وجه أمة، وهي كلمة. وما كان لهذا الداعية أن يغير وجه أمة إلا بكلمة من هذا المدرس. فلا تتساهل أو يغلبنك الشيطان في بعض الحديث للشجون. ووجوهكم بعد فضل الله يستلهم منها المتحدث كثيرا من الأفكار والأحاسيس الطيبة وسؤالي وإلحاحي على الله عز وجل سائلا إياه بمنه وكرمه وجوده وأسمائه وصفاته أن يبسط لي ولكم في عافية أبداننا وسداد أقوالنا وإخلاص أفعالنا وسعة أرزاقنا وصلاح ذرياتنا وسداد أعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأله سبحانه أن يثبتنا وإياكم على طاعته، ونسأله سبحانه أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ونسأله سبحانه أن يتوفانا على أحسن حال توفيق عنه. اللهم توفنا على أحسن حال ترضيك عنه، شهادة وسجودا وركوعا وعبادة وطاعة لك يا رب العالمين. اللهم لا تقبض أرواحنا على فاحشة، ولا تقبضها على خزي، ولا تقبضها على معصية. اللهم من كان فينا مذنبا فاغفر ذنبه واستر عيبه، ومن كان تائبا فاقبل توبته، ومن كان مفرطا فاعنه على نفسه يا رب العالمين، ومن كان داعيا فسدده، ومن كان صادقا فثبته يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خير الجزاء. شكرا لصاحب الفضيلة الشيخ صالح بن عبد الله البيت، هذه الكلمات الطيبات المباركات، نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستمع قوله ويتبع أحسنه، أولئك الذين هدوا الله وأولئك هم المهتدون. أسئلة كثيرة نبدأها بهذا السؤال. يقول الأخ الكريم السائل يسأل ما هو علاج الفتوح؟ الفطور يطغى على كثير من الناس، بل قل أن يسلم منه أحد، ولكن للنفس شرف وفترة. وينبغي الإنسان إذا فتر أن لا يسمح للفطور أن يتجاوز حد ترك الواجبات، بمعنى قد يفطر الإنسان لكن لا يكون هذا الفطور إلى حد ترك الصلاة مع الجماعة، أو ترك السنن المؤكدة كالوتر والرواتب، أو الوقوع في الفواحش والمنكرات والمعاصي. لكن في النشاط هذا الإنسان بعض الليالي يجد في نفسه نشاط يصلي 11 ركعة، بعض الليالي يجد في نفسه نشاط، بعض الأيام يصوم كثيرا أو يقرأ من القرآن كثيرا، لكن قد يفطر. وخير ما يعينك على مجاهدة الفطور هذه الوجوه الطيبة. قد يقول بعض الشباب أنا أخشى على نفسي النفاق، نقول له كيف؟ يقول يا أخي إذا جيت مع الطيبين أجد نفسي متحمس، ولو يبون نصوم السنة كلها صمنا، ولو يبون نقوم الليل كله قمنا، وإلى آخره. ولكن إذا جيت البيت يمكن ما أصلي ثلاث، ما أوتر بثلاث، ويمكن يجاهدني أهلي في بعض الصيام أو في بعض العمل. أقول لك لا، لا يقول أن لك الشيطان هذا نفاق، بل ذلك من تشجع النفس وحماسها ورغبتها في الحق، إذ كثر الأخيار وخنس الشيطان. الشيطان يخلص بإذن الله من مجالس الذكر، لكن الإنسان حينما يخلو يجتم الشيطان عليه. فخير مالك هو قول الله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. يا أخوان لا تظنون أحد يسلم من الفتور، خاصة إذا بعد الواحد عن أحبابه في الله. حتى الدعاة إلى الله الذين قد يدعون ويذكرون الناس هم أنفسهم لو انقطعوا عن الناس في أمر الدعوة لأصابهم هم أنفسهم من الفتور ما يصيب. ولذلك لا تقول أنا بروح أقول للشيخ فلان تعال يلقي علينا محاضرة وراعي الفضل، لا، راح قل له يلقي محاضرة وانت راعي الفضل عليه بعد الله. ليش؟ لأنك كما يذكرك أنت تذكر، كما يدعوك أنت تدعوك، كما يعينك أنت تعينه، وإن كانت القضية قد لا تكون ظاهرة لدى مسألة ثانية كثرة ذكر الله عز وجل، أكثر من ذكر الله، أكثر من الاستغفار، أكثر من التسبيح، أكثر من التهليل، حتى لو جعلت في يدك شيئا يذكرك. شيخ ابن عثيمين سئل ذات مرة في نور على الدرس، وأوصي الشباب أن يستمعوا لهذا البرنامج كثيرا، سئل سماحة الشيخ ابن عثيمين عن رجل يستخدم السبحة، يقول: وأنا لا أعتقد أن فيها مزيد فضل، ولكنني أعد بها العدد. فقال الشيخ: لا بأس باستخدامها، والتسبيح بالأنامل أولى. إذا كانت هذه السبحة مثلا تذكرك، بعض الناس يدخل يده يلقى السبحة يصلي ثم يقعد يسبح: سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. طبعا التسبيح مو بالحبوب، التسبيح باللسان والقلب، لكن وجودها في يدك ذكرك التسبيح، فلا حرج. وكثير من الشباب ينكر على يشيل سبحة، وهذا من الجهل. وينبغي أن لا ننكر على أحد إلا معنى دليل، أو نعرف فتوى من إمام يعتد به في الإنكار. أما بس ممكن أول من شافه مع السبحة أعوذ بالله ينكر ينكرون عليه. يقول الشيخ: إلا أن تخشى على نفسك الرياء. ابن حجر العسقلاني رحمه الله تكلم عن لا إله إلا الله، قال: وهي الكلمة التي تستطيع أن تقولها دون أن يدرك جليسك حركة شفتيك. أطبق الآن بين شفتيك ولا إله إلا الله، يمكن أن تقولها دون أن يشعر اللي جوارك أو اللي قدامك أن تقول لا إله إلا الله. وهذه من نعم الله أنك تستطيع أن تستمر في الذكر، وكلمة لا إله إلا الله من أجل الذكر. بل لو وضعت السماوات وعامرهن غير الله في كفة، والأراضين معها ولا إله إلا الله في كفة، لرجعت بهن لا إله إلا الله. فالذكر مما يعين القلب على الحماس واللذة والأنس في الطاعة والعبادة، مع مجالسة الأخيار، ففيها بإذن الله خير كثير. لعلي أكتفي بهذا السؤال، وأستأذنكم للسلام على بعض الإخوة. سبحانك اللهم وبحمدك.